فضيلة الشيخ، لقد أنقضت فريضة الحج، ولكن ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الحج؟ بعد الحج أسف المهج، إن كان الإنسان مرحوما ومن الله مقبولا فهنيئا له وبشرى، وإن كان محروما والعياذ بالله ولم يوفقه الله عز وجل لبلوغ الحج فمثله يعزى وإلى ربه المشتكى. إن انقضاء الحج وزواله يوجب اللوعة في نفس المؤمن، لأنه أحد الرجلين، إما حاج يعتقد التقصير ولو وفقه الله لحجه، وإما مقيم كتب الله عز وجل عليه أن لا يصيب تلك الساعات المباركات وأن لا تكون له تلك النفحات الطيبات، فمثله يعلق الرجاء في رب البريات أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه وأن يعوضه خيرا مما فاته، فمن الله العوض والخلف. نعم، مضى الحج ومضت تلك الساعة المختارة من العام كله، ساعة النزول والمباهاة بأهل الموقف، تلك الساعة وأي الساعة التي لا يعلم فضلها إلا الله عز وجل، مضت تلك الساعة الطيبة المباركة. ولكن مع مضيها هناك ساعات غيرها، هناك ساعات الأسحار التي في جوف الليل مظنة نزول الواحد القهار. ينبغي للإنسان إذا فاتته تلك الساعة أن يعوض بقيام الليل وأن يعوض بدمعة الأسحار ودعوة الأسحار، فإن الله تبارك وتعالى سيجبر كسره ويعوض ما فاته ويعظم أجره، فإن من أجل الطاعات وأعظمها عند الله عز وجل أن يوفق العبد لإحياء ليله في طاعته ومرضاته من القيام وتلاوة القرآن. وإن مضت تلك الساعات الطيبات لكنها لم تمض من نفس المؤمن، فكل يوم الإنسان يدعى إلى محبة الله وطاعة الله، فإن فاتت ساعة التوبة بعرفة فكم من ساعات وأي ساعات يناديك الله عز وجل فيها بالإقبال والإنابة. فما من إنسان إلا وهو مدعو في كل طرفة عين من نفسه أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا، وأن يتفضل وهو أهل للفضل على من حج بالقبول، وأن يتفضل على من لم يحج بالعوض منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.